وابو هريره رضي الله عنه وهو الراوي عن هذا الحديث وهو الراوي لهذا الحديث ينكر على الذين راهم لا يفعلون هذا وقال الارمين بهذا انا اكتافكم يعني بهذه السنه بهذا الكلام والاصدع عنا بالحق والناس معرضون عن هذا يعني معنى هذا انه وجد في زمانهم ان الواحد لا يبني على جدار جاره ولا يضع خشبة في جدار جاره ولهذا انكر عليهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ما لي اراك عنها معرضين يعني عن هذا الذي عن هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا ارمي ان بهذين اكتافكم يعني بهذه الكلمه وبهذا الحق سواء اخذتم او لم اخذتم او لم تاخذوا لو بيننا السنه ولا اقرعن ولا اصدعن بها ولا ابلغنكم اياها لان هذا من الامور المتعينه على من عنده الحق ان يبينه وان يبذله وان يرشد اليه. قال باب صب الخمر في الطريق. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. باب صب الخمر في الطريق. باب صب الخمر في الطريق يعني إراقتها وصبها في الطريق أنه لا بأس به إذا ترتب على ذلك مصلحة وكون الناس يرون هذا وينتبهون له ويعرفه الخاص والعام وفيه تسابق الناس للتخلص منها صبوها في الطرق ليبادر التخلص وليظهر وليقتدي من يكون عنده شيء من هذا من بادر إلى التخلص من ذلك يعني معناه أنه ليس من الظلم صبها في الطريق لأن فيه مصلحة فيه مصلحة وهي إظهار المبادرة إلى الانقياد بخلاف ما يوليه بها الفلات فإن الناس لا يدرون عنه إذا رأوها وكل من جاء قال ما هذا قالوا خمر والخمر حرمت والناس بادوا إلى إغراقها عند ذلك يقصد بعضهم ببعض وإن كان فيه مفسدة إلا أنها مفسدة يسيرة وهي تلويف الطريق أو جزء من الطريق بس فيه شيء من الماء فيه شيء من هذا الخمر التي صبت فيه إلا أن هذا شيء يزول لكن المصلحة كبيرة وهي إظهار المبادرة إلى التخلص منها وكون ذلك موجودا في العيان أمام الناس بحيث أن كل يقتدي ويبادر إلى التخلص من هذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل والذي فيه الضرر وفيه الخطر. المفروض من هذا أن صب الخمر في الطريق في ذلك الوقت عندما حرمت وبادروا للتخلص منها وإغراقها في الطريق أنه إن كان تصبها في الطريق أضرة من ناحية تلويث شيء من الطريق إلا أن المصلحة أكبر وأعظم وهي ظهور المبادرة وحصول الاقتداء وكون ذلك مشاهدا في العيان بحيث يقتدي بعضهم ببعض وينتبه من لم يبلغه الخبر. وهذا كما ذكرت يختلف عما لو أهد بهذا الفلاك وأريقت في الفلاك إنه لا يعرف ذلك كل أحد ولا يتنبه إلى ذلك كل أحد. إذا المفسدة التي في صبها في الطريق مغتفرة ويسيرة أمام المصلحة الكبيرة العظيمة التي هي إظهار ذلك حصول الابتداء من بعض الناس لبعض. قال باب فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن الواحد منهم إذا كان بيده شيء قد تعب عليه وظفر به وحصل عليه وهو شيء من المال ولكنه حرم، فإنه يبادر للتخلص منه بإراقته وإتلافه، ثم لما حرمت صاروا يتحدثون أن فيه ناس قتلوا وهو في بطونهم، والله عز وجل أنزل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا، ثاني معنى هذا أن الذين ماتوا قبل التحريم وأنهم ماتوا في وقت كانت فيه حلالا ولم تكن محرمة، لأنهم لا ضير عليهم لأنهم ما منعوا من شيء فامتنعوا، ما حيل ما نهوا عن شيء فلم ينتهوا، وإنما لم يحصل المنع إلا بعدهم فلا ضير عليهم، وما حصل منهم في زمانهم قبل أن تحرم فإنهم لا يحاسبون عليه، وإنما المحاسبة بعد التحريم وبعد حصول العلم بتحريم الشيء الذي حرمه الله بعد أن كان حلالا وبعد أن كان سائغا. قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة فابتنى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. مفهوم من هذا أن الأفنية التي أمام الدور التي هي متصلة بالطريق وكانت الطريق واسعة وصار احتجر الإنسان فناء في أمام بيته يحصل الجلوس فيه بشرط أن لا يؤثر على الطريق وأن لا يؤثر على المارة، فإنه لا بأس بذلك. وأورد تحت هذا ما سبق أن أورده البخاري رحمه الله من فعل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اتخذ مسجدا لبناء داره، يعني البناء هو الذي يكون أمام البيت، المرتفعات التي تكون أمام البيوت متصلة بالشوارع وبالطرق أيضا اتخذ أفنية. وقد اتخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا لبناء داره، وكان قبل ذلك لا يصلي إلا مختفيا بداخل داره، وكان سبق أن مر بنا أن ابن الدغنة هو الذي أعطاه عهدا وكان جارا له، وسعى أمام أو سعى عند كفار قريش أن لا يخرجوه وأن لا يتركوه يغادر مكة، لأنه رجل فيه صفات كريمة، كان يقر الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائل الحق ومثله لا يخرج، فوافقوا لكن على أن لا يظهر عبادته وأن لا يظهر صلاته، لأنهم كانوا يخشون على صبيانهم ونسائهم أن يأتوا إليه وأن يتأثروا به، فكان يفعل ذلك. ثم اتخذ بناء لا مسجدا في بناء داره، فكان يصلي فيه، فكان يأتي إليه الصبيان والنساء فيرونه يقرأ القرآن، وكان يقرأ ويبكي، فخشي الكفار على أولادهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله وأن يستفيدوا من هذا الشيء الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له إنك أجرت فلان وأنه تجاوز الشيء الذي أذن فيه، أنت إما تسحب جوارك فإننا لا نحب أن نكفر ذمتك، وإلا فإننا لن نصبر على هذا الذي حصل. فجاء ابن الدغنة وقال إنك قلت كذا وكذا وكذا، وإن ترد علي جواري، أما أن تصلي في بيتك أو ترد علي جواري، فقال إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. فهذا المسجد الذي اتخذه في بناء داره والذي سبق أن مر أورده البخاري هنا من أجل البناء واتخاذ المسجد في البناء أو الأماكن التي تتخذ الجلوس في البناء، وأن ذلك لا بأس به، لكن بشرط أن لا يؤثر على الطريق ولا على المارة. ثم أورد الحديث الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الجلوس في الطرقات، فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، فقال فإذا أبيتم الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام ولم معروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أن قول إياكم أن هذا ليس للتحريم، وإنما هو للاستحباب، لأنه قال لهم بعد ذلك فإذا أبيتم، يعني معنى أنه لا بأس أن تجلسوا ولكن أعطوا الطريق حقا. يعني معنى هذا أن النهي عن الجلوس في الطرقات إنما كان سدا للذرائع، فإذا كان يعني هذا الجلوس لا مستغنى عنه، فإذا يحذر الشيء الذي يخشى من الترتب عليه، وهو وقوع الأمور التي لا تنبغي، وهو النظر إلى المارة وحصول الفتنة بنظرهم والنظر إليهم، وكذلك أيضا ما يتعلق المعروف النهي عن المنكر، فإنهم إذا جلسوا وفعلوا هذه الأمور وأعطوا حق الطريق فإنه لا نسى بذلك. وعلى هذا فإن الجلوس في الطرقات وأمام البيوت وفي الأفرية أنه لا بأس به، ولكن على من جلس أن يراعي ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها، وحين بينه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي غض البصر حيث لا ينظر إلى الناس ولا يشتغل في متابعة الناس في نظراته، وكذلك أيضا كف الأذى عن الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر. فإذا حصلت هذه الأمور فإنه لا بأس بذلك. المقصود من هذا أن هذا ليس من الظلم، والجلوس في الأفنية والجلوس في الطرقات ما أعطاها حقها أنه لا يعتبر من الظلم وأنه لا بأس به. ولكن إذا حصل الإخلال هذا الجلوس ولم يعطى الطريق حقها وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يعني ينظر إلى الناس ويفتن الناس أو يفتن به الناس ويحصل رؤية منكرات ثم لا تغير ولا يؤمر معروف ولا ينهى عن المنكر، فإن هذا خطأ وهذا ضرر وهذا ليس متفقا مع ما أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها بما بينه وفصله من هذه الحقوق التي هي للطريق. قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. قال: باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى. باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى منها، لنحو الأذى منها لا لذريك، لا سيما إذا كانت مسبلة للناس ومفاحة للناس للاستفادة منها، لأن يأخذ منها المارة الماء ويتسوق منها المسافرون وأبناء السبيل الماء، وإن هذا شيء مطلوب. ولكن على إذا بنيت أو إذا حفرت وانشئت فتكون على هيئة تمنع الأذى ويمنع الأذى، وهل يكون لها علامات، يعني يكون لها يعني أدمية تمنع الناس من الوقوع فيها، ما تكون مسامدة للطريق ومحاذية للطريق، بحيث أن الذي يأتي ينشي يقع فيها في الليل أو في النهار ويسقط في البئر، يعني هذا يكون فيه الأذى إذا كانت ليس لها علامات، أو إذا كان لها علامات كان يكون هناك حدود أو يكون هناك أشياء ترشد أو أشياء مرتفعة تلفت الأنظار إليها وتجعل الإنسان لا يقع في هذه الحفرة وفي هذا البئر فيهلك بسبب ذلك، لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه الذي سبق أن مر قريبا، وهو أن رجلا يمشي في الطريق فقد بلغ به العطش ما بلغ، فوجد بئرا فنزل وشرب منها، ثم خرج وإذا كلب يلهث للثرى من شدة العطش، وتذكر حاله لما كان قد عطش وأنه بحاجة شديدة إلى الماء، فقاس حال الكلب على نفسه، فرق له وعطف عليه وأشفق عليه، ونزل ومعه خفه لأنه ليس معه إناء، والبئر تحتاج إلى أن يستعمل يديه عند الصعود وعند النزول، فوضعه في فيه الخف، جعل فيه ماء ووضعه فيه لأن اليدين يحتاج إليهما للصعود والنزول، الصعود من البئر يحتاج إلى معالجة وتشبث بالأيدي، ثم أسقطه فشكر الله له ذلك وغفر له. محل الشاهد منه كونه وجد بئرا على الطريق، كونه بلغ به العطش فوجد بئرا على الطريق، فوضع الآبار في الطرق لحاجات الناس إذا لم يتأذى منها ليس من الظلم بل هو من الإحسان، وإنما تكون من الظلم تكون من سبب الإيذاء إذا كانت ليس لها علامات وليس وكانت على طريق سابلة يمر بها الناس فلا يتنبه الناس حتى يقعوا فيها، فهذا هو الذي لا ينبغي ولا يصلح. وأما الذي فيه مصلحة بدون أذى فإن هذا مطلوب وشيء مرغب به. قال: باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يميط الأذى عن الطريق صدقة. باب إماطة الأذى أتى بطرف من الحديث أورده في مواضع أخر لكنه اكتفى هنا بالإشارة إليه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أحيانا لا يأتي بالحديث في الترجمة وإنما يأتي بطرف يدل على ما ترجم له

وصلي الفجر ثم نزل وجاء إلى حفصة وتكلم عليها حذرها من أن يحصل منها شيء لا يليق ولا ينبغي، وحذرها أيضا من أن تفر لعائشة لأن عائشة ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت لست مثلها فلا تغتري بما بها لأنها لها منزلة ليست لك، وإذا كان هناك شيء تريدين أن أؤديه لك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبريني لا تستكبري عليه ولا تطالبيه بأشياء ولا تشقي عليه ولا تغاضبيه ولا تهجريه، وإنما كوني له كما يريد. ثم إنه رجع وكانت نوبة الأنصار، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون أن غسان تنعل لهم النعال، تنعل النعال يعني تنعل الخيل وتنعل الدواب التي ستأتي إليها التي تأتي عليها في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. قال عمر هذا الكلام من أجل أن يمهد الكلام الذي سيأتي. ولما جاء جاره وطرق الباب وقال أثم فلان وكان فيه أمر قد حدث، فقال ما لك؟ قال قد حدث أمر عظيم. قال جاءت غسان، وهذا هو محل الشاهد، يعني لما قال وكان غسان تنعل يعني معناه أنهم يتخوفون ويتحرون أن يقع شيء. فلما قال حدث أمر عظيم ظن أن هذا الذي يتخوفون وقع، وأن غسان جاءت إلى المدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال حدث شيء أعظم من هذا وأطول. طلق رسول الله النساء نساء، وكان عمر رضي الله عنه سبق أن يتحدث مع حفصة قبل أيام وعلم ما حصل مما أنكر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما وأرضاهن، فاستعظم ذلك ثم نزل وجاء إلى حفصة ولامها وتكلم عليها، ثم قال أطلق رسول النساء؟ فقالت لا أدري، وهو في المشربة، والمشربة هي الغرفة العالية، الغرفة في مكان عال، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، لباب الغرفة والعلية في المشربة والعلية يعني نعم والعلية المشروبة والعلية المشربة يعني المكان العالي أو الغرفة العالية. ومفروض الغرفة هي المكان المرتفع، الحجرة المرتفعة، حجرة إذا كانت في الأرض يقال لها حجرة، وإذا كانت في دور عالي أو في مكان عالي أو في مكان مرتفع يقال لها غرفة. لهذا جنة ذكرت غرف من فوقها غرف، يعني محلات عالية بعضها فوق بعض. فالغرفة تطلق على المكان العالي وعلى المسكن العالي أو يطلعه غرفة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس الذي اختصره وقال ان النبي اهل النساء شهرا وجلس في علية له، علية له، علية له، لانها تفسير الغرفة التي او المشربة التي جاءت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث عمر، لان هذا الكلام يسوقه عمر رضي الله عنه وارضاه، لان قوله علية له هي المشربة والمشربة هي الغرفة، ومعناه انها غرفة عالية وفي مكان مرتفع. وسبق ان مر بنا قريبا ذكر الغرفة وانها مشربة، وذلك في قصة في حديث لا يحل لرجل ان يحلب ناسية غير الا بإذنه. ثم ضرب المثل وقال انها إنها أوعية طعامه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر سيستخرج ما في خزانته؟ قال إن هذه الضروع هي أوعية طعامهم، لأن طعامهم اللبن، فهي مثل الطعام الذي لكم في الغرف والمشروبات والخزائن التي فيها، لو جاء أحد وكسرها واستخرج ما فيها أترضون بهذا؟ فإذا كنتم لا ترضون أن تؤتى مشروع غرفكم وتكسر ويستخرج ما فيها من الطعام، فكذلك لا تحلبوا اللبن الذي في الضروع، لأن الضروع هي بمثابة الحجر، لأنها فيها خزانة، هي وعاء للطعام الذي هو اللبن، كما أن طعامكم أنتم الذي هو التمر والقمح وغير ذلك، إنما يكون في الحجر ويكون في الخزائن التي تغلق وتغلق عليها الأبواب. ولهذا قال هناك مشروبته، يحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر واستخرج ما في خزانته، وهنا قال في مشروبة له، يعني في مكان عالي. المقصود من هذا أن كل إنسان يكون في مكان عالي لا بأس به، وأن كون في مكان عالي ومكان نازل، وأن العالي يشرف على النازل، لا بأس أن يكون إنسان في مكان عالي، ولكن عليه أن يغض البصر وأن لا يطلع على جاره، وكذلك الذي يكون في السفن يتحفر ويحترز من أن يحصل عليه وقوع نظرات أو ما إلى ذلك. ومفهوم من إرادة هذا في باب المظالم هذه الجملة، ويكون المكان الإنسان يقول له مكان عالي، ويكون في مكان مرتفع، ويشرف، يعني يكون مشرفا على من تحته، أن هذا ليس من الظلم، وإنما عليه أن يغض البصر، وعليه أن لا يطلع على جيرانه، وأن لا ينظر إلى جيرانه الذين هم دونه والذين أنزل منه، وكذلك أيضا الجار الذي هو في مكان نازل، عليه أن يحترز وأن يتحفظ وأن يحتاط، لئلا تقع عليه النظرات في قصر أو بغير قصر. ثم قال فجئت المنبر، يعني دخل المسجد، وإذا عنده جماعة يبكون، عنده جماعة يبكون، فجلس معهم، ثم غلبه ما يجد، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمشروبه، فاستأذن من غلام على الباب، وقال قل له يستأذن عليك عمر، فذهب إليه ورجع، وقال إنني قلت له وصمت، يعني ما أذن، لا أتى لا بنفي ولا إبدال، فرجع عمر رضي الله عنه وجلس مع هؤلاء الذين عند المنبر، ثم غلبه ما يجد، ثم رجع فاستأذن ولم يؤذن له مثل ما قال. ثم بعد ذلك لما ولى في المرات ناداه وقال إنه أذن لك، فدخل عليه ووقف، وكان الذي همه هو الذي جاء من أجله، كونه خبر الذي سمع المطلق النساء، وهذا خبر ليس لصحيح، هذا خبر شاع وليس لصحيح، هذا يدلنا على أن الأمور قد تحصل إشاعات وتنتشر عند الناس ولكن لا تكون صحيحة، فإن هذا هو الذي وقع في هذه القصة، لأنه اشتهر وانتشر أن الإنسان طلق نساءه وما طلقهن، ولكن فهم من هذا الاعتزال ومن هذا كذا، فهم أحد فقال أنه طلق لما ربطه من هذا الاعتزال، ثم انتشر على الخبر فقال أطلق النساء، فقال لا، لما قال له ذلك سر. وفي بعض الروايات قال الله أكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت الله أكبر، هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يسمع خبرا سارا أنه يكبر ولا يصفر، أن التصفير من الأمور المنكرة، عند الأمور السارة وعند الأشياء الكسر لا يجوز التصفير، التصفير لا يجوز، وإنما يكون التكبير، وهذا هو السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكبرون إذا سمعوا بخبر صعب. لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو مهموم حزين بما سمعه من هذا الخبر الذي يعتبرونه أمر خطير، حيث قال أعظم من مجيء غسان الأنصاري، قال أعظم من مجيء غسان وأطول. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يعني يتكلم مع الرهب بكلام يجعله يستأنس ويتبسم ويذهب عن شيء من الحزن وشيء من الضيق الذي في نفسه، لأنه قد غضب على نسائه واعتزلهن وقال ألا يأتيهن شهرا، فجلس في هذه المشورة شهرا. فأراد أن يستأنس عمر، يعني يقول كلاما يؤنسه، فقال يا رسول الله إنكم نغلب نساءنا، فجينا إلى قوم تغلبهم نساءهم، وأنني حصل من مع زوجتي كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإني جئت إلى حفصة وقلت لها لا يغرنك أن تكون جارتك أوضع منك وأعظم منزلة وأحب إلى النبي وأحب إلى رسول الله منك، فتبسم أخرى. ثم بعد ذلك جلس لما رآه يعني عنده شيء من الأنس وشيء من التبسم، وأنه يعني زال يعني عرف أنه زال ما في نفسه، وجلس ورأى ورفع بصره في المشربة وإذا ما فيه ثلاث أخذ يعني ثلاث جلود، ثلاثة من الجلود. فقال يا رسول الله اسأل الله عز وجل يوسع على أمتك، لأن فارس والروم أعطاهم الله تعالى الدنيا وهم لا يعبدون الله عز وجل. فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم حجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هذا الذي يعطوه وهذا الذي حصل لهم هو نصيبهم من الخير وهو نصيبهم من النعم، لأنه ليس وراءهم إلا النار والعياذ بالله. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيحا، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، لأن المؤمن فيها يعني بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة هو بمثابة السجن، وأما الكافر فهو في جنته، لأنه إذا خرج منها لا يحصل إلا النار ولا يحصل إلا العذاب. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أولئك قوم أجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا جاء في الحديث النهي عن الشرب بأن يشد هدوء الفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هي لهم في الدنيا يعني الكفار يعني يشربونها لأن طيباتهم أجلت لهم في الدنيا، وأما المؤمنون فأمام النعيم، وكمال النعيم إنما يكون في الآخرة، ولهذا يشربون بأن يكون الذهب والفضة في الآخرة، وحرمت عليهم في الدنيا، حرمت عليهم في الدنيا. والكفار بكونهم ليس لهم إلا النار، وما يحصل لهم في الدنيا فهو طيبات أجلت لهم، كان شأنهم أن يستعملوا أن يتذهب والفضة في الدنيا. ثم قال استغفر لي، فقال استغفر لي يا رسول الله، هذا الذي قلته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي، قلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذا الكلام الذي قلته الذي أجبتني عليه بما أجبتني عليه ما أجبتني به، استغفر لي، استغفر لي يعني مما حصل مني من كوني طلبت منك أن تسأل الله عز وجل أن يعطينا من الدنيا كما أعطاه، وقد بينت لي ما بينت، فأنا قد أخطأت، فاستغفر لي يا رسول الله. وهذا يبين ما كان على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الرجوع إلى الله عز وجل وتدارك الخطأ والمبادرة للاستغفار وطلب الاستغفار. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29. النبي عليه الصلاة والسلام جلس في المشربة هذه المدة الطويلة وهي شهر، وكان الأهل ألا يدخل على النساء شهرا يعتزلهن، فجاء ل 29 بعد ما مضت 20 جاء، فقالت إن تأليت شهرا وإن الذي مضى 29، قال إن الشهر 29، لهذا الشهر يكون 29 ويكون 30. الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، فهو إما هذا وإما هذا، ولهذا الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إصبعه، يعني معنى مرة يكون 30 ومرة يكون 29، يعني في الأشهر إما 29 وإما 30. وكان ذلك الشهر الذي حصل فيه الإله صار 29، يعني معناه أنه يلزم أن يكون العدد الأكمل، لأن العبرة هو بالهلال، إذا رأي الهلال فإنه يعتبر انتهى الشهر، سواء كان يعني الشهر 29 وإن لم يرى الهلال فإن الشهر لا يزيد على 30، يجعل 30 هي النهاية، ما في شهر 31 إلا في الشهور القمرية، فهي إما 30 وإما 29. ولهذا نحن بالنسبة للصيام لرؤية الهلال قلنا إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد ثلاث مرات لأصابعه العشر ثلاث مرات، يعني ما يقول 30، ثم عد مرة أخرى ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة قبض يعني إصبع من الأصابع، يعني من أنه يكون 29، فهو 30 ويكون 29. فلما رأته كانت تتوقع أن ما يأتي بعد 30، قالت إنك جئت ل 29 وإنك ألف شهر، الشهر معروف عندهم أنه يعني معروف أنه 30، فقال أن الشهر 29. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة. فأنزل الله آية التخيير، الرسول بعد ذلك بعد ما جاء من بعد الإله خيرهن، يعني إذا كنا يريدن الدنيا تطلقهن ويصرحن صراحا جميلا، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل من آدم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل من آدم عليكم. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومهد لهذا العرض عليها بتمهيد، قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك وتستشيريهم، يعني ما تتعجلي في الحكم ولا تتعجلي في البت في القضية، بل تريثي وتأملي وفكري واستشيري أبويك. ثم ذكر آية التخيير فقالت أختار الله ورسوله. ثم فعل مع ذلك بنسائه كل واحد فعل واحدة، اتفقنا على اختيار الله ورسوله، وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضل والنبل، وأنهن في القمة من كمال العقل ورجحان العقل ومن الحرص على الخير والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة والصبر على ما يحصل في هذه الحياة الدنيا فجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكونهن خيرنا بين الدنيا والآخرة فاخترنا الآخرة واخترنا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد وعلى ما يحصل من الضيق وما يحصل من القلة، وأنهن آثرنا أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو حصل لهن ما حصل من قلة ذات اليد لأنهن يريدن الثواب من الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يدلنا على أن من يتكلم فيهن أنه ينادي على نفسه بالخذلان وأنه مخذول وأن الله أضله وأن الله أعناه على بصيرة، وأن من يتكلم في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقدح فيهن فإنه لا يضرهن وإنما يضر نفسه، لأن هذا شأنهن رضي الله عنهن وأرضاهن.